إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 17 من هذه الدروس التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والذي يوافق يوم الثلاثاء 17 من شهر جمادى الآخر سنة 1441، والذي يوافق 11 من شهر فبراير سنة 2020. قبل أن آتي بقليل، أرسل لي بعض الإخوة فيديو لبعض أصحابنا بارك الله فيه، سئل عني وعن الشيخ الألباني فيما يتعلق بحديث من الأحاديث، وهو حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. أنا كنت ضعفت لفظة يوم الجمعة فقط، إنما بقية الحديث ثابت عن أبي سعيد موقوفا. سبق قبل ذلك أن قلنا الأحاديث ثلاثة من جهة إسنادها إلى قائلها، إما أن يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فالمرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح، بدل ما الكتبة كانوا الطلبة يعني بيكتبوا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحب يختزل عشان الشيخ بيحدث وبيكتب وراه بسرعة، فيقوم يختزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلي بدلها كلمة مرفوعا. أول ما تشوف مرفوعا يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم سواء صح أو لم يصح. طيب لو الصحابي تكلم مش النبي صلى الله عليه وسلم، بيسموه موقوفا، خلاص؟ بإذا الصحابي قال قولا من عنده صح أو لم يصح بنور عليه موقوف. طب التابعي لو قال كلاما من عنده صح أو لم يصح بنور عليه مقطوعا. يبقى كلمة مرفوع موقوف مقطوع دي يعني عشان نختزل القصة بالذات فيما يتعلق بإسناد الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة جعل الله له نورا بين الجمعتين. الحديث ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه صححه في الإرواء، وأنا لما حققت هذا الحديث تبين لي أن لفظة يوم الجمعة لا تصح في الحديث، وفي بعض الروايات ليلة الجمعة مش يوم الجمعة، تعرفين الفرق بين ليلة واليوم يعني. فصاحبنا بارك الله فيه لما سئل ما تقول في أن شيخنا الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث بينما ضعفه أبو إسحاق الحويني هو المذكور يعني، فقال أنه شيخ أبو إسحاق يعني تكلم وقال أنه لما تعب ومرض يعني يعهد بالحديث لبعض طلبته فيحقق الحديث، فربما يعني الشيخ اعتمد على بعض الطلبة في التصحيح والتضعيف والكلام ده، ويكون الشيخ يعني مرض وبتاع وكده، وإن الشيخ الألباني صحح لفظة يوم الجمعة وكلام الشيخ الألباني هو صحيح. طبعا هذه الزيادة التي زادها صاحبنا ربما لم ينتبه لما سمع مني جيدا أو نقل له بعض الناس قولا، أنا لا أسمح لنفسي أن أجعل أحد طلبتي يفعل لي شيئا ما فعلتها في حياتي أبدا، بالذات فيما يتعلق بالتصحيح التطعيف. يعني أنا هل أقول لطالب صح وضعف وأنا أنكر عنك؟ أبدا، ما فعلتها في حياتي أبدا، ولا أستجيزها لا ديانة ولا يعني استرخاء ولا كلام ده يعني، بل بالعكس يعني في الكتب التي أحققها لا أسمح لنفسي أن أدخل أحد الطلبة معي يقابل مخطوط. يعني تفسير من كثير لما حققته ونشر منه مجلدان، تفسير من كثير أنا جمعت له 21 مخطوط، 21 أصل مخطوط، فكنت أقرأ الآية أو السطر في 21 مخطوطة بنفسي، ما جبتش أولادي مثلا أو جبت تلامذتي ومسكت كل واحد مخطوط وقلت راجعوا معي أو قابلوا معي، لم أفعلها أنا، بل كنت أقرأ السطر الواحد في تفسير ابن كثير 21 مرة إذا كان هذا القدر الذي أحققه في 21 مخطوط أو في 7 مخطوطات أو في 8 مخطوطات أقرأها بنفسي، ولا أستجيز لأحد أن يقرأ نيابة عني فضلا عن أن أنا أقابل معه. يعني فهذا ما فعلته أبدا يعني، ولا أستجيزه ديانة، بل النظر في الحديث والنقد الحديثي دقيق للغاية ولا يصلح فيه أي أحد إلا عقلك أنت وخبراتك وعلمك وذهنك واستقراؤك، كل هذا لابد أن يدخل في تحقيق الحديث. لكن أنا لما نظرت في هذا الحديث وجدت أن لفظة يوم الجمعة لا تصح، بل فضيلة قراءة سورة الكهف في كل يوم، مش يوم الجمعة بس، تقرأها يوم السبت الحد الاثنين الثلاث إلى آخر الأسبوع، الفضيلة ثابتة كما سأبين الآن. أنا يعني لخصت الحديث دهوت، وطبعا عشان طلبة الحديث يفهموا عني، وأرجو أن الإخوة الذين ليس لهم علاقة بالحديث يستفيدوا أيضا، فقد جربت هذا عندما كنت أحاضر في قناة الناس وقناة الحكمة وقناة الرحمة، عندما كنت أحاضر في الحديث العوام كانوا يفهمون عني، وقابلني بعضهم في الطريق يعني يقول إحنا وصلنا للمعضل، أين بقية المواضيع؟ أستغرب جدا، رجل الله لا علاقة له بالحديث ومع ذلك فتح الله عز وجل عليه وفهم علم الحديث. فأنا عندما أتكلم في مثل هذا أريد أن أفعل الثقافة الحديثية عند جماهير المسلمين. الثقافة الحديثية حتى لو لم تكن مختصا بالحديث فائدتها أن تسأل الذي يتكلم بأي حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول هل صح ذلك أم لم يصح. يوم اللي بيطلع ويتكلم أي كلام يخاف ويحضر قبل أن يتكلم بأي حديث ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول صححه فلان ضعفه فلان حسنه فلان، لابد أن إيه أن نفعل هذه الثقافة الحديثية لأجل هذا الوعي. حديث هذا الحديث حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة رواه أبو سعيد الخدري، وعنه التابع قيس بن عباد، وعنه أبو مجلس واسمه لاحق ابن حميد، وعنه أبو هاشم الرماني، وأبو هاشم الرماني اختلفوا في اسمه ولكن الاختلاف في اسمه لا يضر، فمن قال اسمه يحيى بن دينار، ومن قال اسمه يحيى بن الأسود، ومن قال يحيى بن الأسود، وغير ذلك من الأسماء، لكن هذا لا يضر. أحيانا الكنية هي الإنسان بمشهور بالكنية، يعني أنا مثلا أبو بكر الصديق أكثر الناس لا يعرف اسمه إنه عبد الله بن أبي قحافة، لكن اشتهر بالكنية أبو بكر الصديق، كل الدنيا تعرف أنه أبو بكر الصديق. فهو أبو هاشم الروماني عن أبي مجلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد، ده الإسناد الثابت، ده الإسناد الثابت، لكن أنا عملته يعني رأسي لأن الإسناد رأسي، كل ما تقول حدثنا فلان بترتقي طبقة من السنوات عدد من السنوات لحد ما تصل إلى أبي سعيد الخدري. من بعد أبي هاشم الروماني روى هذا الحديث عن أبي هاشم الروماني 5، أنا جبت الثقات بس، روى الحديث عن أبي يعني معلش لو الكلام تقيل عليكم استحملوني بقى، لأن لابد من بيان الحق في هذا الإسناد في هذا الحديث. يعني روى هذا الحديث خمسة عن أبي هاشم الرماني. أبو هاشم واسطي ثقة والإسناد كله تمام من أبي هاشم الرماني لحد أبي سعيد الخدري. روى هذا الحديث خمسة عن أبي هاشم الرماني: شعبة ابن الحجاج، وسفيان بن سعيد الثوري، وهشيم بن بشير الواسطي. دول ثلاثة ثقات اللي أنا اعتنيت برواياتهم. الرابع قيس بن الربيع وهو ضعيف. الخامس الوليد بن وران وهو مجهول، لذلك أنا لم أعتني برواياتهم، قيس بن الربيع والوليد بن وران. اللي روى الثقات الثلاثة دول روى الحديث عن أبي هاشم الرماني، واختلف الرواة عن هؤلاء الثلاثة وقفا ورفعا. جماعة رفعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة أوقفوه على أبي سعيد. مين اللي هيقول في الحالة دي؟ أبو سعيد نفسه. أبو سعيد يقول: من قرأ سورة الكهف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه عن شعبة مرفوعا. مرفوعا يعني إيه؟ يعني فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن كثير أبو غسان العنبالي ده هو رواه عن شعبة عن أبي هاشم الرماني عن أبي مدلل عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف إلى آخره. خالفه، خالف يحيى بن كثير ده ثقة برضه، خالفه غندر اللي هو اسمه محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن أبي هاشم الرماني عن أبي مدلل عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري قال من قرأ سورة الكهف. ملاحظين في فرق؟ يحيى بن كثير رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما غندر أوقفه على أبي سعيد. في الحالة ده هنعمل إيه كمشتغلين بالحديث؟ نعمل موازنة ما بين غندر ويحيى بن كثير. ما هو الإسناد ثابت من عند شعبة لأبي هاشم الرماني لأبي مدلل لقيس بن عباد لأبي سعيد. مين اللي اختلفوا؟ يحيى بن كثير وغندر. نعمل موازنة بينهم بقى، بين الذي رفع وبين الذي أوقف، تمام؟ أما غندر فهو غندر، يعني لا نظير له أو قل نظيره في شعبة، من أثبت الناس في شعبة. قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حاكم بينهم. خلاص، ده وإن كان ثقة لكن هذا أوثق، فنقدم رواية الأوثق على رواية الثقة، تمام؟ دي درجات في الترجيح يعني. فده بالنسبة لرواية شعبة. بالنسبة للثوري، فالذي رواه عن الثوري موقوفا مش مرفوعا عبد الرحمن بن مهدي، وهذا عبد الرحمن أحد جبال الحفظ عن الثوري. فالصحيح عن الثوري موقوفا، والصحيح عن شعبة موقوفا. يبقى هشيم بن بشير. هشيم بن بشير الواسطي إمام ثقة من شيخ أحمد، تمام؟ رواه نعيم بن حماد أحد مشايخ البخاري المتكلم فيهم، لكن البخاري لم يكثر الروايات عنه في الصحيح، بس هو أحد مشايخ البخاري يعني نعيم بن حماد. قال نعيم بن حماد: حدثنا هشيم. أنا جايب فوق هو واحد من كثير عشان هم رواة الرفع، تمام؟ نعيم بن حماد قال: حدثنا هشيم عن أبي هاشم الرماني عن أبي مدلل عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. خلاص، يبقى إذن يوم الجمعة استثني الثوري وشعبة، خلوهم على جنب. في رواية هشيم ابن بشير. من اللي يزرع عن هشيم مرفوعا؟ نعيم بن حماد. نعيم بن حماد كان ضعيفا أو كان سيء الحفظ، إذا لقن يتلقن. إذا لقن يعني إيه؟ واحد زائله الحديث وقال له: هل هذا من حديثك؟ يقول له: آه من حديثك وليس من حديثك. طالما مش عارف يضبط الكتاب بتاعه أو مش عارف يضبط حفظه يبقى ضعيف على طول، لأنه يقبل التلقين. أي واحد يقول له كلامي يقبله، تمام، يقولون هذا سيء الحفظ، بدخل أحاديث غيره على أحاديثه. فنعيم بن حماد هو الذي رواه عن هشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفه عارم سعيد المنصور. عارم ده أحد شيوخ البخاري برضو، اسمه محمد بن الفضل، وكلمة عارم في اللغة يعني شديد الخلق، سيء الخلق. ولذلك كان محمد بن يحيى الذهلي إذا روى عن عارم يقول حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة، يعني أخلاقه كانت كويس، مش معنى أنه عارم يبقى أخلاقه وحشة يعني. فكان الذهلي رحمة الله عليه إذا روى عنه يقول هذا، حدثنا عارم وكان بعيدا من العرامة. عارم ده لقب مش اسم، اسمه محمد بن الفضل عارم ده. وسعيد منصور أحد الثقات الكبار من مشايخ مسلم، تمام. الاثنين دول عارم وسعيد منصور خالفوا نعيم بن حماد، تمام. فقال الاثنين دول حدثنا هشيم عن أبي هاشم الروماني عن أبي مدلد عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري أنه قال من قرأ سورة الكهف جعل، لا مش يوم الجمعة، لا ما ذكروش يوم الجمعة. الذي ذكر يوم الجمعة هو مين؟ نعيم بن حماد، تمام، فقط، تمام. فنعيم بن حماد كما قلت سيء الحفظ، وعارم وإن كان يعني في حفظه كلام لكن تابعه سعيد منصور الثقة الثابت، فرواية الوقف حينئذ أولى. ده النقد الحديثي. لما أنا يعني لما رجعت يعني كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما ذكر في بحثه يوم الجمعة إلا من رواية نعيم بن حماد، حتى نقل كلام الذهبي فيه، لأن الحاكم أخرج هذه الرواية وعنه البيهقي في السنن والشعب، شعب الإيمان يعني اسم كتاب يعني. فنقل كلام الذهبي قال نعيم ذو مناكير، ونعيم هو الذي قال يوم الجمعة، إنما بقيت الرواة أهو وقفا ورفعا لم يذكروا يوم الجمعة، بل قالوا من قرأ سورة الكهف بدون يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، تمام، جعل الله له نورا من بينه إلى البيت العتيق أو إلى مكة في رواية أخرى، هذا والذي صح. طيب الكلام ده له حكم المرفوع ولا له حكم الموقوف؟ أبين لكم الأول قبل أن أجاوب. عندنا حاجة اسمها المرفوع وحاجة اسمها له حكم المرفوع، لازم تفرقوا بينهم. المرفوع ما ثبت فيه لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسم المرفوع. طب الذي له حكم المرفوع ايه هو؟ كلام. خلي بالكم التعريف دي مهمة جدا عشان تفرق. كلام قاله الصحابي وليس للرأي فيه مجال، زي ايه؟ زي الكلام عن الملائكة، الكلام عن الجنة، الكلام عن النار، الكلام عن الغيب المطلق. طب الصحابة يألف هيجيبه من عنده يقول مثلا من صلى كذا وكذا فله كذا وكذا في الجنة من دماغه كذا؟ لا يمكن. كل شيء له حكم الرفع لابد أن يتعلق بالغيب. زي ده، هل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ممكن من دماغه كده ومن نفسه كده يقول من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا من عنده إلى البيت العتيق من دماغه كده؟ لا. فالعلماء يقولوا إيه؟ لابد أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يذكر النبي فيه عليه الصلاة والسلام. يعني بدل ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله من عنده. طب احنا بنسأل نفسنا سؤال، طب هل الصحابي له علم الغيب؟ هل ممكن الصحابي يألف شيء من عنده خاص بالجنة والنار أو من الملأ الأعلى؟ إذا ثبت ذلك عن الصحابي لابد أن يكون تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. خلاص، يبقى الفرق بين المرفوع ولو حكم المرفوع إن المرفوع لابد أن يصرح فيه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه المرفوع. إنما الذي له حكم المرفوع ما قاله الصحابي، ما قال الصحابي فيه شيئا من الغيب المطلق الذي لا يعرف إلا عن طريق نبي، تمام؟ لأن الصحابة الكذب ألفوا من عندهم، وكانوا آمن على دين الله عز وجل من أن يقول شيئا من الغيب لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أدي الفرق بين المرفوع وله حكم المرفوع. طيب، بعدما أثبتنا أن الصح أن الصواب في هذا الحديث هو الموقوف، هنقول إيه؟ نزود كلمة إيه بقى؟ فتح الله عليكم. يبقى هذا موقوف له حكم المرفوع، خلاص كده. لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا نجزم به، لأنه لم يصح طريق إلى هذا الحديث بذكر يوم الجمعة، فذكر يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ضعيف قطعا من جهة التحقيق الحديثي. وأنا الحقيقة لما طلعت بحث الشيخ الألباني في الإرواء رحمة الله عليه، يعني عهدي قديم بهذا، وأرجو أن لا أكون وهمت يعني في الأسانيد، لما راجعت كلام الشيخ الألباني في الإرواء رأيته لم ينظر إلى كلمة يوم الجمعة، إنما ينظر إلى أصل الحديث، فقال هو صحيح. فالصواب الذي أفهمه أنا من كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه لم يعتني بكلمة يوم الجمعة، لم يعتني بها، إنما اعتنى بأصل الحديث. ولذلك في بحث الشيخ رحمة الله عليه، وأرجو أن أكون واهما، أنه لم يذكر يوم الجمعة إلا في الأول في حديث نعيم بن حماد عن أبي هاشم عن هشيم عن أبي هاشم الرومان فقط، إنما بقية بحث الشيخ رحمة الله عليه لم يذكر فيه يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة. ده التحقيق الحديثي الذي لا ينبغي غيره. وأظن يعني لو الشيخ الألباني رحمة الله كان حيا وراجعته أنا أو راجعه بعض تلاميذه ربما يصحح البحث في هذا، لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه منه تلقينا هذا. يعني بعض الإخوة بيستعظم أن تخالف الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأنا فعلا أستعظم هذا، إلا أن يكون الدليل معك. ما تعلمنا هذا إلا من الشيخ الألباني، يعني نقد العلماء الأقدمين أو الذين سبقوه، الشيخ الألباني كان كثيرا النقد لهم، وكان يأتي بحجتي في هذا. فمن كان له أهلية النظر، دي قاعدة هي، من كان له أهلية النظر في الحديث ساغ له أن يخالف الشيخ الألباني وغير الشيخ الألباني، بل من هو أعظم الشيخ الألباني. يعني أنا يعني لي 40 عاما أنظر في الأسانيد، وأظن 40 عاما كافية لي يعني إنسان أن ينظر في الأسانيد، وأرجو أن أكون أهلا للنظر. لا أقول أنني أضارع الشيخ الألباني رحمة الله عليه أبدا، هو شيخنا ومنه تلقينا هذا العلم، ولولا أن الله عز وجل قيض الشيخ الألباني لي ولأمثالي ما نظرنا إلى ورقة في علم الحديث، بل لم نعرف علم الحديث أصلا. هو الذي فتح عيوننا وفتح قلوبنا لهذا العلم الجليل، وأسأل الله عز وجل أن يكون كل مستفيد منه في صحائف حسناته يوم القيامة إن شاء الله. الشيخ الألباني كان جبلا. أنا لما رحلت إلى الشيخ الألباني حتى أتعلم منه، رحلت إليه وأنا محب للحديث، ورجعت من عنده وأنا محب للسنة، وهناك فرق شاسع بينهما. قد يكون الرجل رأسا في البدعة ويشتغل بالحديث وهو مبتدع، ولكن يتقن علم الحديث. علم الحديث يا جماعة زي علوم الأصول، علوم الآلات، صنعة متى أتقنتها ممكن تكون متفوقا فيها وليس لك دين. تخيل، يعني الإمام الذهبي، يعني لا أريد أن أسمي الذهبي ذكرهم، كان رأسا في أصول الفقه وفقيه في الطراز الأول، وكان لا يصلي، هل تصدق؟ ونص على هذا في كتاب الميزان، ولكن أنا لا أسميه، ولا يصلي. إيه علامة أنه لا يصلي؟ لما شكوا أنه لا يصلي قوم هو نايم على بطن رجله وحطوا عليه حبر، وبعد 3-4 أيام لو الحبر زي ما هو ده ما يغسلش رجله، ده ولا ايه؟ لا يتوضأ. ده اللي ذكر ذلك في الميزان. وفي بعض رواة الحديث برضو لا أسميه، قالوا كان لا يصلي وكان يستحل الربا. يعني عايز اقول لك ايه اللي كان لا يصلي من علماء الحديث، مش من علماء الحديث، من رواة الحديث، معه سند، خد سند عن شيخ وقوم الطلبة تهافتوا عليه لعلو وإسناده وسمعوا منه، تمام، وكان يستحل الربا وكان لا يصلي مثلا. يعني فانا عايز اقول هناك فرق بين علوم الآلات والديانة. علوم الآلات زي الحساب، واحد واحد سوى اثنين، دي اسمها علوم الآلات، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول العربية، أصول البلاغة، أصول البيان، أي أصول ممكن تتقنها جدا جدا ولا يكون عندك دي، أو تكون رقيق الدين أو خفيف الدين، دي حاجة لوحدها ملهاش علاقة بالديانة. فممكن يكون الإنسان رأسا في البدعة وهو من علماء الحديث، يتقن، يعرف ترجيح صحيح وضعيف، وده خالف ده وده أرجح من ده ومش عارف فيه، أو نجمع بين الروايات أو الكلام، ممكن. فأنا عندما ذهبت للشيخ الألباني رحمة الله عليه كنت محبا للحديث، بحب الحديث والأسانيد والمخالفات ومش عارف فيه الكلام، لكن رجعت من عندي محبا للسنة. هذا فرق كائل جدا بين أن تكون محبا للسنة وأن تكون محبا للحديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه قبل المحنة كان إماما في الحديث، بعد المحنة صار إماما في السنة. ليه؟ لأن وقف لابن أبي دؤاد في خلق القرآن ودافع عن السنة، حتى بعض العلماء يلقبه بالصديق الثاني، يقول أبو بكر الصديق الأول قاتل الناس على الإسلام، وأبو أحمد بن حنبل الصديق الثاني، يعني لولا، يقولون يعني ودي في مبالغة برضو شوية، لولا أحمد بن حنبل ثبت يوم المحنة في بتاعة خلق القرآن، يعني كان ضل كثير من الناس. المهم يعني فأنا عايز أقول إنه هناك فرق بين عالم في السنة وبين عالم في الحديث. فانتقادنا لبعض الأحاديث التي خالفنا فيها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا يعني كما يقول القائل منك وإليك. يعني بعض الشعراء شبه البخار الذي يخرج بسبب حرارة الجو إلى المحيط، يقول إنما البخار بعض مائه، ما هي الماء لما تبخرت ورجعت نزل الثاني، ما هو من بعض ماء المحيط، فكانه منك وإليك. يعني هذا الذي نفعله أفعله غيري من مخالفة أي عالم صاحب قدر، سواء كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه أو غير الشيخ الألباني، هذا إنما استفدناه منهم، يعني لم نتجيش بشيء عليهم، ما جبناش حاجة من عندنا ثم تقدمنا عليهم به، لا، هذا منه وإليه. وأنا لي كتاب الحقيقة 17 مجلد اسمه تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد، تعقبات لكبار العلماء، للطبراني وابن عدي والدارقطني وهؤلاء العلماء، آتي بما أظنه خطأ منهم وأبين أنه خطأ وأجيب الدليل بتاعي. قطعا أنا مخطئ يعني في بعض ما أقول، لا أقول كل ما قلته وتعقبت به العلماء صحيح، بل بعض ما قلته لا يصح، ولكن تأدبت معهم في الخطاب، وهذا ما نطلبه من الناشئة، انتقد ما شئت وأتي بالدليل على كلامك، ولكن كن مؤدبا في النقد، لا تجري على العلماء ولا تشغب عليهم ولا تقول أنك أفضل منهم أبدا. أنا أعتقد، أنا في نفسي أعتقد أنه ما ذكر العلم عند الأول وعند المتأخرين إلا ما بقي عند المتأخرين إلا فضل بزاق، فضل بزاق. إذا قيس علمنا بعلم الأولي قطعا هم أعلم منا وهم أفضل منا وتعلمنا منهم. فالذي نطالبه من أي متعقب كان أن يتعقب بما شاء، وأن يأتي بالدليل على صحة كلامه وخطأ كلام من تعقبه، بشرط أن يكون مؤدبا، لا يأتي بالألفاظ القوية ويتهكم أنا لا أخفي هذا وأنبه عليه في كل محاضرة، وكثيرا ما نبهت عليه. كنت في بدء أمري وأنا طالب صغير أتعلم، بعد ما اشتد عودي قليلا، لما كنت مثلا أجد خطأ لعلي بن مدين، تخيل أنا قدام علي بن مدين، شوف علي بن مدين الذي قال البخاري: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين، أستاذ العلل أبو الحسن، حتى كأن كنية أبو الحسن صارت علما على كل المهتمين بالعلل. يعني أبو علي بن مدين كنيته أبو الحسن، والدار قطني كنيته أبو الحسن، كأن كنية أبو الحسن دي وعادة هي كنية أن يسمى عليا، في حاجات كده ثابته يعني، علي يقال أبو الحسن، أبو الحسن يسمه علي، تمام. عندك مثلا يعقوب كنيته أبو يوسف، ويوسف بكنيته أبو يعقوب، كده يعني كده عن الاسم والكنية، تمام. كنت أقول في بعض كتبي المتقدمة، والحمد لله أنني لم أكثر من هذا وندمت عليه، على أنني خاطبت علي بن المدين في خطأ وقع منه، أو أنا ظننته خطأ، قلت يعني مش عايز أقول ببخه يعني، لكن قلت: ما هكذا تورد يا سعد الإبل؟ أنا أقول لعلي بن المدين هذا الكلام؟ ما كنتش عارف قدر العلماء أنا ذاك، ما كنتش عارف أحجام العلماء أنا ذات، ولذلك كل كتكوت إذا صاح ديك يصيح، طب أنت فين وديك فين؟ وهذا الكلام عرفته فيما بعد، ما أنا تأدبت لما قرأت سير العلماء ولما قرأت على الشيوخ تأدبت، بس أنا وأنا صغير ما كنتش عارف أقدار العلماء كما ينبغي، ولا أنا لا أستحي أن أصرح بهذا لتأديما للناشئة. بكل أسف أخذ هذا الكلام اللي المفروض أحمد عليه لا أذم به، أنا رجل بعترف أن أنا كنت صغير ولم أكن أعرف أحجام العلماء. بعض العلمانيين كتب يعني بوست في تويتر يعني من حوالي أسبوعين، أخذ كلامي هذا الذي قلته من حوالي 10 سنوات، وقال: يعني أنت من زمان وأنت بتكذب على العلماء وأنت بتكذب على النبي؟ ده أنا يا أخي أعتذر، لا ساب قصة الاعتذار وجاء يقول هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب على العلماء وفعل وفعل. طب العبرة بالذين علمهم، كلهم بيكذبوا على النبي دلوقتي ويكذبوا على العلماء، ليه أخذوا منه الكذب؟ أنا كأقول كما قال أبو عبيدة البحتري، قال: إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. بيت الحقيقة رائع جدا، أنا قلت قديما برضه، يعني الشيء الذي ينبغي أن تمدح به تذم به، لا، نحن سيرتنا أو أنا سيرتي مع كل العلماء، وينبغي أن تكون سيرة كل متعقب لأي عالم أن يكون مؤدبا في طرحه، وأن يعرف أقدار العلماء، وإن لو علي بن مديني كان حيا والله لما صرحت أن أصب عليه وضوء، لا أصلح أن أكون في منزلة من يصب على علي بن مدين وضوءه، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فأنا بس حبيت أقول يعني هذا الكلام، والنقد الحديثي ليس سهلا، ليس سهلا، في حاجة مع النقد الحديثي اسمها الاستقراء، الاستقراء استفعال منه كثرة القراءة، لا تستطيع أن تصل إلى النقد الحديثي وتصيب الرمية فيه إلا إذا كنت ماهرا طويل العمر في الإطلاع، ده شرط، اللي بيسميها العلماء الملكة، وهذه الملكة عند كل من أتقن فنا. يعني أذكر لكم شيئا طريفا، أنا كنت أسكن في منطقة صناعية في الميكانيكية والسمكرية والبويجية والجماعة دول كلهم، فأنا واقف على أمام بيتي، بيتي كان على الاستراد بتاع حلوان، الإخوة المصريين يعرفوا طريق جديد وواسع يعني، أنا واقف مع الميكانيكي، الميكانيكي ده طول عمره ميكانيكي من أيام ما كان صبي، من أيام كان بيلي يعني، وبعدين بقى معلم، أنا واقف أنا معاه، وإذا سيارة معدية عاملة صوت كالرعد، فقال لي العربية دي الكورونا اللي هي وراء آلة الدفع يعني مفشح، ده حديد على حديد، الصوت اللي انت سمعه ده حديد على حديد، بيكون في شح عشان يعمل نعومة يعني. خلاص مؤكل، ما انا فوجئنا ان الراجل ده جاي له، اللي صوته عربية، صوته عربية الرعد جاي للميكانيك كده. فقال له بص يا عم، انت اللي عندك العربية صوت عالي والكورونا فيها الشح. قال له ايش عرفت؟ قال له انا قلت لك كده. وقام شم كده، قال له بشم على ظهر ايدي، يا دي يا بيلي افتح الكرب. فعلا فتح ما لقاش شح. قال له قول لي بقى انت عرفت ازاي؟ قال له لا بقى ده حاجه بقى ايه معرفتنا وبتاع، ما رضاش يقول. تمام؟ انا فهمتها. ده له ميكانيكي بقى له 40 سنه. يعرف ان دي علتها كذا. لو الصبي بتاعه وقف ما ياخدش باله. ده ليه؟ صار له ملكه في الميكانيكا. الملكه يعني ايه؟ يعني تفهمها وهي طايره. لو واحد متخرج في كلية الطب السنة دي مع رئيس القسم، رئيس القسم لما يشوف المريض لما يشوف وشه يقول له عنده كذا. ليه؟ مرضه باين على وشه، عنده الصفر مثلا، عينيه صفرة، مش يعني أحمر وأبيض والكلام ده، لا. الطالب اللي هو لسه متخرج ما يعرفش العلة دي. ده عرف العلة ليه؟ عرف العلة من وشه. ليه؟ مر عليه ألوف، فخلاص إن هذا المرض ثابت على الوش بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا كذا. فكل صاحب علم، كل صاحب علم مارس العلم طويلا بيبقى له حاجة اسمها الملكة. الملكة دي بتنضاف إلى العلم اللي بيقرأه. ولذلك عندنا مثلا في علم الحديث، علم الحديث الأحاديث ثلاث أنواع كبار يعني، صحيح وحسن وضعيف. الصحيح باين والضعيف باين. طب والحسن؟ قال لك له وجهان، وجه يطل على الصحيح وجه يطل على الضعيف، فانت ما انتش عارف تودين أن نحن، عشان كده قالوا حسن. خلاص كده. زي الشبه، الشبه هل هي من باب المباح ولا من باب الحرام؟ من باب الحلال تلحق الشبهة بالحلال ولا من باب الحرام تلحق الشبهة بالحرام؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في دي إيه؟ وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. تمام؟ ليه لا يعلمهن كثير من الناس؟ مختلطة. مرة تطلع على الحلال ما انتش عارف هي حلال ولا لا، تطلع على الحرام ما انتش عارف تطلع على الحرام ولا لا. تمام؟ زي إيه مثلا؟ بنك، واحد بني مؤسسة بنكية وقال لي واحد بيضغط على بلاط للمؤسسة البنكية، فيجي يسألني طب أبلطها ولا لا؟ طب البلاط له علاقة بالعملية الربوية الحسابات والكلام ده ولا ملهاش علاقة؟ ملهاش علاقة، ده راجل بيبلط، ما دخلش في الحسابات وقال لك ده كذا من كذا يبقى كذا ومش عارف الكلام. طب ده شبهة، دي مؤسسة ربوية حرام وده بلاط حلال، حلال ما بلط البنك مثلا. يجي يسألني أي أعمل ولا ما أعمل؟ أقول له من جهة الورع ما تعملهاش، لكن من جهة الحلال والحرام يجوز. وذلك تلاقي في كلام الفقهاء يقول لك جائز مع الكراه، مش جائز بس، جائز مع الكراه. ليه؟ ده لها وجهان، وجه يطلع على الحلال وجه يطلع على الايه؟ على الحرام. فانت بقى الفقه بقى بتاعك والملكة تخليك تلحقها بأي نوع، ما يكفيش النص بس، لأن النص قد يكون محتمل لهذا ومحتمل لهذا. فالأحاديث عندنا ثلاثة، صحيح لا إشكال فيه الحلال وبين، ضعيف لا إشكال فيه والحرام وبين، وبينهم أمور مشتبهات عندنا في العلم الحديث اسم الحديث الحسن، تحكم له بالصحة، الأقرب للصحة ولا الأقرب للضعف. خلاص كده. يبقى إذن مين اللي عايز ملكة في الثلاثة دول؟ أنا عايز أسمع فاهمين عني ولا أنا مع نفسي؟ جميل. إذن اللي عايز شغل الحسن عايز بقى ملكة، وعايز طول عمر، وعايز واحد بيفهم كويس جدا ومطلع وشديد الاطلاع. خلاص، لذلك تروا ان اكثر الانواع اللي الناس بيتعقبوا فيها شيخ الالباني رحمه الله عليه الحسن. دايما تقول لك ايه الالباني حسن، لا مش حسن، ضعيف. لكن في الضعيفه بتاع الشيخ الالباني ما فيش حد بيتعقبه، تعقبوه في الصحيحه بس، لكن في الضعيفه لم يتعقبه احد فيما اعلم حتى الان. ليه؟ لان الشيخ الالباني لما بيقول ضعيف بيبقى واقع، فانت مش هتخالفه فيه، انما انت بتخالفه في ايه؟ في اللي حاول يرفعه الى درجه الثبوت. ما قلتش الى درجه الصحه، اهو قلت الى درجه الثبوت. تمام. ممكن تلاقي الشيخ الالباني في هذا، في هذه الدرجه. وذلك اغلب الذين تعقبوه، قلت تعقبوه في الايه؟ في الحسب. طيب، انا عندي طالب بقاله 4-5 سنوات بيدرس في الحديث، وتعلم من شيخه ايه ازاي يجيب الحديث وازاي يحكم وبتاع الكلام ده. اتى على حديث قال هو ضعيف والالباني حسنه. انا بكلمكم انتم كعوام في علم الحديث، يعني مش متخصصين يعني، بس قدامك الحزبة دي، واحد 10 سنوات في علم الحديث، واحد 50 سنة في علم الحديث. ابو 10 ضعف وابو 50 حسن، تتبع مين؟ ببساطة يعني، لان بكل اسف في بعض الاخوة بيتصور ان الدنيا كلها من علماء الحديث، فيطلع ينتقد الالباني ويطلع كتاب التعقب على الالباني بتاع لمين؟ لا يقرأ كتاب ده، ما يقرأه عوام في علم الحديث. اقول عوام حتى وان كان فقيها لكنه عامي في علم الحديث، حتى وان كان مفسرا لكنه عامي في علم الحديث، حتى فضلا عن اقول لك بلاغي او بياني او الكلام ده، لا، عامي في علم الحديث، ممتاز في بقية العلوم، علم الفقه والتفسير، لكنه عامي في علم الحديث. انت لما بتكتب هذا الكتاب وتطلعه، انا لا اقول ما تنتقدش الالباني، طلع ما وصلت اليه، ولكن كما قلت بشرط الادب وبشرط ان تكون عالما بالعلم. تمام. لكن عوام الناس لو انا جبت الحزبه دي، واحد 10 سنين، واحد 50 سنة، هتقول اتبع ابو 50 سنة. خلاص، يبقى انا عايز اقول العلم الحديث الحسن قال فيه الذهبي في الموقظة. الذهبي أرجو أنكم تكون عارفين الإمام الذهبي، صاحب سير علم النبلاء وصاحب ميزان الاعتدال وهذه الكتب الكبيرة وتاريخ الإسلام وغيره، يقول في كتاب اسمه الموقظة في علم الحديث. كتاب الموقظة لخص الذهبي كتاب شيخه ابن دقيق العيد الاقتراح. ابن دقيق العيد ده لقب برضه، عشان اظن ابوه كان لابس جلابيه بيضاء قوي قوي قوي، فواحد شافه في الشمس كده قال جلابيته دي كدقيق العيد، ما كانوا الدقيق ما بيشوفوش قوي الا يوم العيد، بيعملوا كعك وبسكوت ومش عارف ايه كان، فقال لك ده هدومه بيضاء زي الدقيق، زي دقيق العيد، عشان ما كانوش بيشوفوا الدقيق الا في العيد. تمام. قال لك ده كدقيق العيد. هو دقيق من دقيق العيد ده له كتاب اسمه الاقتراح في علم الاصطلاح. خلاص، مجلد كبير يعني. الذهبي لخص مقاصد الاقتراح في حاجة اسمها الموقظة. تمام. وسماه الموقظة ليه؟ عشان جاب أهم المطالب في علم الحديث من كتاب الاقتراح، عديد بصحيح كان الموقظة بيوقظه يعني. تمام. قال في هذا الكتاب الموقظة أنا على إياس. إياس يعني إيه؟ يأس. أنا على إياس من وجود حد للحديث الحسن. بقول أنا يائس، ده أحد أئمة الحديث، بقول أنا يائس أحط لكم قاعدة لا تتخلف. ليه؟ قال لك دي تدخل الملكة، والناس بيختلفون في الملكة، ده الملكة بتاعته 50 سنة، ده الملكة بتاعته 40 سنة، ده الملكة بتاعته 10 سنين. أنا على يأس أن أضع لكم قاعدة لا تتخلف في الحديث الحسن، إنها عشان إيه بتدخلها أشياء أخرى ومعرفة القرائن وهذه الأشياء. الحديث حسن، فإذا الحديث حسن زي اللبن، من بين فرث ودم، لا أخذ من رائحة الفرث ولا من لون الدم. شوف الإعجاز، من بين فرث ودم، تبارك ربي، ينزل اللبن خالصا أبيض سائغا للشاربي، لا أخذ من رائحة الفرث ولا من لون الدم. الحديث حسن زي كده، عايز واحد ماهر متمهر جدا واسع النظر حتى يحكم على الحديث الحسن. فعلم الحديث علم دقيق للغاية، كل العلماء الذين تصدوا علم الحديث لابد أن يكونوا مهرة، ومضى عليهم زمان طويل في فهم هذا العلم، لأنه لا يكاد يستقيم لأعلم الناس. تخيل، يعني الإمام البخاري، كنت أقرأ من أيام يعني حديث رجم ماعز ابن مالك رضي الله عنه، قصة معروفة الغامدية وكذا يعني. فرأيت الإمام البخاري رحمة الله عليه أخرج حديثا عن شيخه محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز صلى عليه، مع أني أغلب الثقات 10 من الثقات قالوا لم يصلي عليه. وتفرد محمود بن غيلان الثقة الثابتة طبعا من الشيخ البخاري عن عبد الرزاق بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. طبعا تفرق كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أو لا يصلي. طب من الصح؟ 10 من الثقات، منهم أحمد بن حنبل، كفاية عليه. تمام، قابلوا محمود بن غيلان، أول أولكش كده وأنا مغمض كده، أقول إلى 10 أول الأول، لحد ما لقي قرينة مع محمود أصح بارويت. أنت مطلوب بقى جيب القرينة، يلا اجري جاي الوحوش على رزقك لم تحوش، اجري زي الوحوش في البرية عشان تجيب القرائن التي ترجح حديث محمود بن غيلان الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه. أسيب ده لطلبة الحديث، أتركه بحثا إن شاء الله، برضو أرجو أن أسمع من الطلبة برضو شيئا مفيدا. طبعا تقرأوا في فتح الباري وعمدة القاري والتوضيح والكلام ده من شروح البخاري وهتصلوا إلى هذه النتيجة. لكن عايز أقول لك، أديه علم الحديث دقيق، ولكن مع دقتي أديه ويشيق وجميل. علم الحديث ده يعني من يعني أبحر فيه لابد أن يواصل الإبحار من جمال هذا العلم، وأن الله عز وجل هدى علماء المسلمين إلى هذا العلم حتى أصبحوا يميزون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم عن كلام أي أحد كان. ليه؟ لأن الحجة إنما تقوم بكلامه لا بكلام غيره حتى وإن كان صحابيا. ليه؟ لأن الصحابة ممكن يختلفوا، يعني لو خالف صحابي آخر في فهم حديث كما يقول ابن عبد البر في التمهيد، فالحجة مع من معه النص، نوازن بين الصحابة هل هذا صح ولا لا. لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازن بينه وبين أحد، كما قال سفيان بن عيينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه توزن الأقوال والأفعال، لا يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان وليس في مقابله أحد، وأي واحد كان بدلا من أبي بكر الصديق لابد أن يكون في مقابل، أو إذا كان في مقابل أحد لا نؤثمه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في مقابله أحد مطلقا أبدا، قال قولا لا يكون في مقابله قائل بخلافه أبدا، إنما الصحابي يمكن أن يكون هناك قائل بخلافه، لأن العلم تفرق بينهم جميعا، وهو صلى الله عليه وسلم منبع العلم. فعشان كده علم الحديث مما يميز هذه الأمة عن كل الأمم السابقة، أصح إسناد عند النصارى بين القائل وعيسى 300 سنة، تخيل 300 عام بين القائل وبين عيسى عليه السلام، احنا عندنا في علم الحديث غمضة عين تفرق في تصحيح الحديث، هذه ليست مبالغة، غمضة عين. سأقول كلاما وأختم به. مرة انت عارف يحيى بن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل، شغلته يتكلم في الرواة، يقول ده صحيح ده ثقة ده ضعيف ده حافظ ده سيد حفظ ده اختلط ده مش عارف، شغلته كده. حتى تميز بهذا، حتى أنه ذكر أمام الإمام أحمد وهو من هو اسم راوي، فقال أحمد ليت أن أبا زكريا هنا، فقالوا له ما تفعل به، فقال كان يحسن هذا. أكيد هو عارف الرجل ده يطلع إيه. وأحمد الحنبل يقول ليت أن أبا زكريا هنا كان يقول لنا ما حال هذا الراوي. فلما كان يحيى يجلس في المجلس الشيخ بيتكلم، ويحيى يبص عينه بتدور في المجلس يشوف مين اللي نايم، ها؟ ففي مجلس المرة لاحظ الرجل النائم، ما كانوا بيتعبوا جدا بيسافروا المسافات البعيدة وبتاعه ويسهروا طول الليل ينسخوا مش عارفين، فممكن بيشتهي النوم، فممكن بقى يعني نام في الحرق. فلاحظ واحد بينعس كده وعينه بتعمل كده، كتب نام من أول أنا حديث، تمام، وسابه نايم لحد ما صحي، ممكن يكون كتب حدثنا فلان فلان فلان ونام، والشيخ قال 10-15 حديث وصحي على شيخ بيقول حديث رقم 16، فقام كاتب الحديث رقم 16 على الإسناد اللي كان نايم فيه، تمام، هيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وين صحي بعد الحديث رقم 16 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. فإذا روى هذا الراوي هذا الحديث يقول له كذبت بل كنت نائم، فاتك 15 حديث، لم تسمع الحديث الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني ولا الفلاني، ويعد الأحاديث التي سمعها ويكتبها، حتى إذا انتشر حديث هذا الراوي في الكتب ولا أحد يعلم أنه نام في 15 حديثه، تمام، إنما صحي على متن الحديث 15، يعني يقول له أنت كذبت، هذا الإسناد ليس لهذا الحديث بل فاتك كذا وكذا وكذا، وينص عليه. فكلما رأيت هذا الراوي روى هذا الحديث بدلالة يحيى بن معين تقول لم يسمعه، غمضة عين تؤثر في الحديث عندنا. فلذلك أنت مطالب أن تطلع على الكتب الكبار عشان الحكاية دي مهمة. لو يعني فضلت تقرأ في الكتب المختصرة عمرك ما تقف على هذه الحكاية، إنما تقف عليها في الكتب الكبار زي تاريخ دمشق، زي تاريخ مثلا العساكر، زي كتب الطبقات شباب بن خياط أو ابن سعد أو يعقوب بن سفيان أو الكلام أو يعقوب بن شيبة، لابد أن تقرأ واسع الاطلاع عشان تصير الرمية. لذلك أنا أنصح إخواني من النشاة إن هم يتريثوا على أنفسهم قليلا. أنا كنت قديما يعني في أول ما ابتديت أنشر كتبي كنت فرحان كعادة أي شاب هيطلع له كتاب مطبوع والعلماء يطلعوا عليه والكلام ده هو. فأخطأت في بعض ما ذهبت إليه في الكتب التي نشرتها في بيات عمري وأنا سني مثلا 27 سنة والكلام ده، أخطأت في بعض أشياء، إما لأن الكتب ما كانتش متوفرة عندي حتى لو كانت مطبوعة، إما الكتب لو كانت مطبوعة مخطوطة ثم طبعت بعد ذلك، فقطعا في خلل والإنسان يعلم أن هذا العلم دين، وإن مش قصة أنك أنت تبقى باين والناس يقولوا المحدث مش عارف إيه العلامة والكلام، سيبك الكلام ده كله، لازم عند الله جناح بعوضة، لا كل هذه النياشين ستخلعها وانت مسافر، اوعى تكون فاكر المحدث العلامة الحافظ الكبير ده له قيمة، ليس له قيمة عند الله عز وجل، هذه النياشين ستخلعها وانت ماشي. فاحتط لنفسك، هذا العلم دين موش لعب، مش سهل انك تلعب في الدين، ستقف بين الله يدي الله عز وجل بلا نياشين. وفي أكثر من أمير المؤمنين، في أعلى نشان من أمير المؤمنين عمر الخطاب خلعها وهو يموت، قال لعبد الله بن عمر ضع خدي على التراب، ولما أراد أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيه عبد الله إذا من إلى يوم المؤمنين لا تقول أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، أنا لست أمير المؤمنين، ضع خدي على التراب، خلع على جناب المؤمنين، لن ينفع عند الله أن يخلع أمير المؤمنين أو الحاكم أو الملك أو جلالة الملك أو الرئيس، ما له قيمة عند الله. اخلع نياشينك، لا تزن إلا عملك. إذا لقيت الله عز وجل فإياك أن تضطر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام لا قيمة له عند الله يوم القيامة. اخلع نياشينك، كفى بنفسك اليوم عليك حبيبا، هذا دين، لا تغتر بهذه الأرقام. ولذلك أنا أتبرأ من خطئي وأنا حي قبل أن يدركه وأنا ميت. لا تغتر بهذا، لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون متقنا لهذا العلم الذي تتكلم فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.